إذاعة المملكة العربية السعودية. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول نون را واو مصرية مقيمة في الكويت. أختنا تسأل في هذه الحلقة وتقول: قرأت في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ما يأتي: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، أليس لكن في الفضة ما تحلين؟ أما إنه ليس من كن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. وسؤالي: أنا موظفة ألبس الذهب وأنا ذاهبة إلى عملي، بمعنى ألبس الخاتم والدبلة وسلسلة صغيرة أو أسورة صغيرة، ومجرد عودتي للمنزل أخلصه، بمعنى أني أتزين به في خارج المنزل وليس لزوجي، فهل ظهور الخاتم والدبلة في الأصابع حرام أم مكروه، أم سوف أعذب من أجله كما هو مبين في الحديث المشار إليه؟ وإذا كنت أريد التقرب إلى الله عز وجل، هل أستغني عن هذا الذهب وأبيعه طالما سأعذب من أجله، أم ماذا أفعل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الحديث وأمثاله مما فيه التحذير من الحلي من الذهب أو من الذهب والفضة كلها حديث غير صحيحة، كلها شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم إنها منسوخة، وقد حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على حل الذهب والحرير للإناث وعلى تحريمه على الذكور. حكى ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر، ومنهم الإمام النووي، ومنهم الجصاص الحنفي، ومنهم غير ذلك، كلهم حكوا إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث وتحريمه على الذكور. وقالوا إنما جاء في خلاف ذلك منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، واحتجوا على ذلك بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. والحديث الآخر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا في يد وحريرة في يد ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، مع أحاديث أخرى دلت على حل لبس الذهب والفضة للنساء. فهذا الحديث الذي ذكرته السائلة غير صحيح ولا يعتمد عليه، ولو صح وسلم من النسخ فكان محمولا على إظهاره للرجال، يقول تظهره للرجال للفتنة. هذا لا يجوز. أما امرأة تخفيه على الرجال وتستره على الرجال فلا حرج عليها، ولو أظهرت شيئا من زينتها فهي ممنوعة من ذلك، لقوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. فالحاصل أن الذهب جنس الذهب والحرير والفضة كلها حلال للإناث، لا بأس بذلك بالتحلي بها ولبس الحرير. أما الرجل فليس له أن يلبس الحرير، وليس له أن يلبس الذهب كخاتم الذهب ونحو ذلك. أما خاتم الفضة فلا بأس، حل الرجال والنساء خاتم الفضة فقط. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم الذهب فنزعه من يده وطرحه وقال يعبد احدهم الى جرأة من النار فيضعها في يده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خواتم الذهب. هذا كله معروف وثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما النساء فلا حرج عليهن في حوله الذهب والفضه جميعا. نعم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من مدينة الخفج وباعثها أخونا ناصر عجيم الدوسري. أخونا له مجموعة من الأسئلة، سؤال له يقول فيه: متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغا من المال في ذلك؟ الوصية مشروعة دائما إذا كان الإنسان شيء يوصي فيه فينبغي أن يبدأ بها، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما حق به مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. هذا يدل على أن يشرع له البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه، وأكثر ما يجوز ثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: الثلث والثلث كثير. وقال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير. وأوصى الصديق رضي الله عنه بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث، ولا سيما إذا كان المال كثيرا، وإن أوصى بالثلث فلا حرج. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يقول: لي أب كبير في السن لا يستطيع الصلاة أو الصيام، بل لا يتقن الصلاة ولا يقوى على الصيام، هل أصوم عنه أو أطعم عنه كل يوم مسكينا؟ وهل يصح؟ يقول: لي أب كبير في السن لا يستطيع الصلاة أو الصيام، بل لا يتقن الصلاة ولا يقوى على الصيام، هل أصوم عنه أو أطعم عنه كل يوم مسكينا؟ وهل يصح أن يصوم عنه أولاده منفردين أي متقاسمين الشهر؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إن كان عقله قد اختل فليس عليه صلاة ولا صوم، إن كان قد اختل العقل بسبب الكبر صار لا يحفظ الأمور ولا يتقنها، بل يظهر عليه تخريب ونقص العقل وعدم ضبطه للأمور فلا شيء عليه، لا صلاة ولا صوم، لأن هذه الأمور مناطة بالعقل، فإذا اختل العقل سقط التكليف بالصوم والصلاة وغير ذلك، سوى الحق المالي من الزكاة فيزكى من ماله إذا كان عنده مال على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. أما إن كان عقله باقيا ليس فيه خلل بل يعقل، فإنه واجب عليه يصلي ولو على جنبه ولو مستلقيا، يصلي بالكلام والنية، وهكذا يصوم إن كان يستطيع الصوم، فإن كان لا يستطيع لكبر السن فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، ولا يصام عنه، بل يطعم عنه عن كل يوم مسكين نصف الصاع من قوت البلد، كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، تمر أو أرز أو حنطة أو غير هذا مما يتقوته البلد. نعم. أخونا يقول: إن والده لا يتقن الصلاة. معنى الكلام أنها مختل الشعور، اللهم استعان، اختل شعوره فلا شيء عليه، أما إذا كان ما يتقن من أجل المرض يعني يضعف عن في يوجه ويرشد حتى يصلي على حسب حاله، إذا كان ما يستطيع على جنب يكون مستلقيا فيكبر ناوي الصلاة ويقرأ الفاتحة مثلا ويكبر ناوي الركوع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده ناوي الرفع وهو على حاله وهو مستقيا ولا جنب، وهكذا يكبر ناوي السجود الى اخره. نعم. طيب. اذا ولد الطفل معوقا كيف يكون ختانه، مع العلم ان الطبيب لا يقر اجراء اي عمليه له خوفا على حياته؟ اذا كان الختان قد يؤدي الى فقد الحياه سقط الختان، والختان سنة عند الجمهور، وإن أوجبه بعض أهل العلم هو واجب عند قوم وسنة عند الجمهور، فإذا لم يتيسر إلا بخطر سقط، وإن تيسر بدون خطر شرع فعله. نعم. بارك الله فيكم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ علي بن سليمان من مكة المعابدة. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا صلى المرء الصلاة الرباعية ولم يسجد في إحدى ركعاتها إلا سجدة واحدة، فهل يجزيه سجود السهو أو يأتي بركعة ثم يسجد للسهو بعدها؟ إذا أسقط المصلي سجدة ساهيا فإنه يأتي بها في الحال، فإن لم يذكر إلا بعد ذلك بعدما قام وشرع في القراءة فإنه يكمل صلاته ويأتي بزيادة ركعة، يضيف ركعة أخرى كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها، ثم يسجد السهو قبل أن يسلم ويسلم. أما إن ذكر في الحال حين رفعه من السجود فإنه يسجد، يعود ويسجد الثانية ويسجد السهو بعد ذلك إذا كان قد قام. أما إن ذكر قبل أن يقوم يسجد الثانية ولا سهو عليه. طيب. إذا سجد للسهو ثم جلس للسلام إلا أنه قرأ التحيات وربما انتصفها أو انتهى منها، فكيف يفعل؟ هل يسجد لها سهوا أو يسلم؟ إذا قرأ التشهد بعد سجوده للسهو لا يضره. أحد الإخوة المستمعين يقول: حاء عين سين من الرياض، يسأل ويقول: زوجتي في شهرها الأخير حين كتبت الرسالة ولا تستطيع الوقوف للصلاة، حيث أن وضع الركوع والسجود يسبب لها آلاما كبيرة، ولا تستطيع أيضا الصلاة جالسة، فهل يحق لها الصلاة على هيئة أخرى؟ نرجو أن تفيدونا، جزاكم الله خيرا. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمران بن حصين لما اشتكى: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وجميع بني آدم في هذا سواء، الرجل والمرأة، إذا عجز الرجل أو المرأة عن الصلاة قائما أو قاعدا صلى على حسب حاله، على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو مستلقيا حسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويعمل الأعمال بالنية، إذا كان على جنبها مستلقيا يعمل بالنية، بنية القيام فيستفتح الصلاة ويستعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم ينوي الركوع ويكبر ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم ينوي الرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم ينوي السجود فيكبر ويسجد هكذا. نعم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله إدريس حماد، سوداني مقيم بالرياض، وأخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز للجماعة إذا صلوا جماعة أن يختاروا أحدهم بأن يدعو لهم ويرفعون أيديهم ويقولون اللهم آمين، يعني هو يدعو بالنيابة عنهم ويرددون كلمة اللهم آمين؟ هذا في التفصيل كان الدعاء في قنوت الوتر فلا بأس بهذا، أما الدعاء غير ذلك فليس المشروع، كل يدعو لنفسه، إذا سلم من صلاته وأتى بالذكر الشرعي يدعو بينه وبين ربه، كل واحد يدعو لنفسه، والإمام لا يرفع ويؤمنه، لا هذا بدعة ليس له أصل، ولكن إذا أحب يدعو فالإمام يدعو لنفسه بينه وبين ربه، والمأموم كذلك كل واحد يدعو لنفسه. طيب. هذا هو المشروع. نعم. هل يجوز للمصلي أن يصلي بعد صلاة العصر تنفلا؟ ليس له ذلك، بعد العصر وقت نهي. نعم. وكذا بعد الفجر. إلا إذا كان تحية المسجد دخل المسجد بعد العصر أو دخل المسجد بعد الفجر يريد الجلوس فيه للقراءة أو لغير ذلك يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يجلس. ما لها وقت، ليس لها وقت نهي. وهكذا طواف الطواف، لو طاف بعد العصر صلى ركعتين الطواف، أو طاف بعد الصبح صلى ركعتين الطواف. ليس لها وقت نهي. نعم. هل هناك من إرشاد حول المسح على الجوربين؟ نعم. يمسح عليهما يوما وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر، إذا كان ساترين لمحل الفرض، الكعبين وما دونهما من القدم ساترين يعني صفيقين، فإنهما يمسح عليهما بشرط أن يكونا طاهرين مباحين لا مغصوبين ولا نجسين. فالمقصود أن إذا كان الجوربان أو الخفان طاهرين مباحين ساترين مسح عليهما يوم وليلة المقيم وثلاثة بلياليها المسافر إذا كان هذا على طهارة إذا لبسهما على طهارة. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة الأخ عبد الرحمن مبروك سلامة من جمهورية مصر العربية. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة. يقول: هل يجوز لوالدي حرماني أنا وشقيقي من الميراث الشرعي وكتابة ميراثه لزوجته وذلكم الميراث ممثل في أرض ومنزلين؟ إذا كان في صحته فإنه له أن يتصرف في ماله، إذا أعطى زوجته أو أعطى شخصا آخر من أقاربه أو غيرهم أو أوقف ذلك فله الحق في ذلك ما دام صحيحا، ولكن كونه يترك له شيئا للورثة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب لما أراد يصدق المال كله قال: أمسك عليك بعض مالك هو خير لك. الأفضل يمسك بعض ماله، لكن لو أعطاه زوجته هو صحيح أو أعطاه بعض أقاربه أو أنفقه في سبيل الله أو في تعمير المسجد أو في غير هذا من وجوه البر فلا حرج عليه، لا أحد يتحجر عليه، ماله يتصرف فيه التصرف الشرعي. لكن لا يخص به بعض الأولاد، يعطي بعض الأولاد دون غيره لا، لا يسوي بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا أعطاه الزوجة أو أعطاه أمه أو أعطاه بعض إخوانه فلا حرج إذا كان رشيدا وكان صحيحا. هل زواج الابن واجب على الأب أم لا؟ نعم، إذا كان الابن فقير فكان الابن فقيرا والأب غنيا واجب على الأب أن يزوجه كما ينفق عليه، والحاجة إلى الزواج مثل الحاجة إلى الأكل والشرب. فإذا كان فقيرا عاجزا والأب قادر فإنه يلزمه تزوج ابنه. عندنا في قريتنا بجمهورية مصر العربية عندما تتوفى زوجة الرجل ويتزوج غيرها يذهبون إلى قبرها ليلة زواجه بالزوجة الجديدة ويضعون عليهما، فهل هذا من السنة أم بدعة؟ يقول: عندنا في قريتنا بجمهورية مصر العربية عندما تتوفى زوجة الرجل ويتزوج غيرها يذهبون إلى قبرها ليلة زواج زوجها بالزوجة الجديدة ويضعون عليهما، فهل هذا من السنة أم بدعة؟ لا أصل لهذا، بدعة لا أصل لهذا. نعم. الأخت اعتدال محمد فرج بعثت برسالة تقول فيها: سبق وأن أرسلت 3 رسائل لقضية أرجو أن تفيدوني وأن تصل هذه الرسالة وأستمع الجواب. أنا سيدة متزوجة من 31 سنة وما زلت أعيش مع زوجي، ولي بنت وولد. البنت تزوجت والولد على وشك الزواج، وقد بنيت منزلا مكونا من 6 شقق وأريد أن أكتب المنزل لبنتي وابني وأحرم زوجي، مع أن زوجي لم يضع في بناء المنزل إلا مبالغ بسيطة جدا لا تذكر، أما أولادي فلم يضعوا في بنائه أي شيء، فأريد أن أحرم زوجي من الميراث. سألت بعض الناس ليسوا علماء، فمنهم من قال لي: بعد وفاتك زوجك سيتزوج ونصيبه في الميراث ستأخذه المرأة الجديدة، فأولادك أولى من الغريبة. أرجو أن تفيدوني عن هذا، جزاكم الله خيرا. إذا كنت في حال الصحة والسلامة فلا بأس أن تخبي هذا المبنى لابنك وابنتك وليس له الاعتراض، لأنك رشيدة تصرفي في مالك فليس له يعترض على تصرفك إذا كنت رشيدة لا سفيهة وكنت صحيحة لا مريضة، فأنت لك التصرف في المال بإعطائه ولدك الذكر وابنتك أو بإعطائه غيرهما أو بإيقافه وقفا لله عز وجل، ليس عليك حرج في ذلك. والزوج إنما يحصل لها الإرث بموتك أو بوجود المرض الذي ينعقد معه سبب الموت، فإذا كنت حال التصرف صحيحة سليمة رشيدة لا سفاهة فيك فالتصرف لا بأس به، وليس له حق في منعك من ذلك، وإن تركت الأمر على ما هو عليه من باب المعاشرة الطيبة ومن باب الإحسان إليه حتى يرث مع ابنك وبنتك إذا قدر الله موتك قبله، فهذا حسن إن شاء الله وطيب وفيه نوع من المعاشرة بالمعروف. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من حوطة بني تميم، وباعثها أخونا عبد الرحمن الحداد، يمني الجنسية كما يقول. أخونا يقول: لقد حدثنا إمام أحد المساجد وكان الحديث بخصوص الرضاعة، قال: إن الإخاء في الرضاعة لا يقع إلا من كان معتمدا على حليب الأم فقط، أما إذا كان المرتضع يتناول حليبا صناعيا أو حليبا آخر فإن الرضاعة حينئذ لا تؤثر. نرجو أن تفيدونا عن صحة هذا القول. متى ثبت الرضاع أثر الرضاع ولو كان يتعاطى حليبا صناعيا. متى ثبت الرضاع 5 مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين فإن المرضعة تكون أما له وإخوانها أخوالا له وأبوها جدا له وهكذا، ولو كان يعطى حليبا صناعيا فإن حليبها لا بد أن يؤثر فيه. فالحاصل أنه متى أرضعته وإن كانت أمه ترضعه وإن كان يعطى حليبا صناعيا فرضاعها له 5 مرات أو أكثر يؤثر ويجعله ابنا لها، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأمهاتهم اللاتي أرضعنكم وأخواتهم من الرضاعة. سمعت أيضا قبل هذا الحديث من رجل آخر أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة ما عدا المرتضعة معه فقط. يقول: سمعت قبل هذا الحديث من رجل آخر أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة ما عدا المرتضعة معه فقط. هذا فيه إجمال إن كان مراد السائل أو القائل أن المرأة إذا أرضعت إنسانا مع بنت لها فإنه يكون أخا للرضيعة فقط التي تضع معها دون بقية أخواتها التي قبلها والتي بعدها، هذا غلط، بل الرضيع جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معها وبعدها، لا فرق في ذلك. فإذا أرضعت زينب صالحا أو محمدا 5 رضعات أو أكثر فإنه يكون أخا لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده، بنص قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، هي أمه وهم أخواته. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. أما إن أراد القائل هذا إن لا يحرم عليه إلا أخته التي رضعت معه في مسألة أخرى، كأن يقال إن فلانة رضعت من أمه معه ولم ترضع أخواتها، هذا صحيح. مثلا عبد الله عنده 5 بنات فرضعت إحداهن مع محمد من أم محمد، فإن بقية أخواتها لا يكون إخوة لمحمد لأنهن لم يرضعن من أمه، إنما رضع من أمه واحدة منهن، فالتي رضعت من أم محمد 5 رضعات أو أكثر في حال الحولين هي التي تكون أختا لمحمد، وأما أخواتها فلا، لأنهن لم يرضعن من أم محمد. أما هو لو رضع من أمهن صار أخ لهن جميعا، لا أخ التي رضعت معه لا، بل يكون أخ لهن جميعا، لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعا صاروا إخوة له، فيجب الفرق بين هذا وهذا. طيب. الأخت عائشة الحجيلي تسأل وتقول: هل يجوز أن نبعث الصدقة إلى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على الفقراء؟ نعم، إذا كانت الجمعية موثوقة وقائمون عليها ثقات لا بأس، ترسل الصدقة إليهم زكاة أو غير زكاة وهم يتولون توزيعها. طيب. تسأل أيضا عن كفارة اليمين. سمعت الشيخ، كفارة اليمين مثل ما قال الله في كتابه العظيم: لا يؤاخذكم الله في لغة أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم الآية. فالله سبحانه بين أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين نعم. من أوسط ما يطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالواجب أحد الثلاث. الواجب إما 10 مساكين وإما كسوة وإما العتق. والإطعام يكون نصف ساعة يعني كيلو ونصف تقريبا من الطعام الذي يقتاته هو أهله في البلد من الرز أو حنطة أو تمر أو شعير أو غير ذلك ما يقتاته أهل البلد. ويكون من الوسط لا من الردي ولا من أعلى شيء ويكون من الوسط يطعمهم كما يطعم أهله أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة كقميص أو الإزار والرداء أو يعتق عبدا أو أمه. فإن عجز عن ذلك كله صام 3 أيام فقط والأفضل تكون متتابعة. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.